يقول لأولاده حديثا كما في صحيح مسلم، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فيوم أحد أبنائه أظنه بلال أو حمزة قال والله لا نمنعهن يتخذنه دغلا. الدغل اللي هو كالغابة مكان الكثير الأشجار، فهو يريد أن يقول يعني أن المرأة قد لا يكون لها مأرب في ذلك إلى المسجد، لكن تريد أن تقابل أحدا أو تريد أن تقضي مأربا فتقول لك أنا رايح المسجد فلذلك لنمنعهن. فتناول حصيات وحصده وطرده ومات ولم يدخل عليه. هذا ابنه قطعا، ابن هذا اعتذر وقال أنا ما أقصد وتشفع وتحنن، لكن عبد الله بن عمر ما قبل أن يدخل عليه. أقول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها وأنت تقول أمنعها، إيه هذا؟ ما كانوا يطيقون أبدا إن واحد يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام. في السنن أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان لا يرى بأسا بالذهب بالذهب مثلا بمثل، فقال عبادة بن الصامت إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال لا أرى بهذا بأسا، قال والله لا أساكنك في أرض أنت فيها. كان عبادة في الشام وكان في ولاية عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في المدينة، حمل عزال ومتاعه وأولاده ورحل من الشام. ليه؟ كيف أبقى في بلد يعارض فيها قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما يطيق. خرج وظل يمشي أياما حتى وافى المدينة فجرا، دخل المسجد يصلي وإذا عمر بن الخطاب يراه، ما جاء بك يا أبا محمد؟ قال الوضع كذا وكذا وكذا. فقال له عمر قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، ارجع فاحمل عبادة على ما قلت فإنه الأمر. تحمله الغيرة إن هو يترك الأرض كلها، كان ممكن يقول أنا خلاص أديت ما علي، لكن هو ما يطيق. ليه؟ لأنه غلب على حب الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث أنه لا يرى أحدا في مقابله، ذلك عز وفاده. شوف هذه الصور الرائعة التي تنطق بالنور تنزل بقى تنحجر حتى تصل إلى هذا العصر، فترى النماذج البائسة. الرسول عليه الصلاة والسلام قوله يعارض ما يوضع أمام قول أي أحد. في بعض البلاد أصدروا قوانين إن الذي يسب دين الله يسجن 6 أشهر، ولعل وضع هذا القانون يسب ما سجن واحد ساعة ولا ربع ساعة. لكن كان في قانون زمان اسمه العيد في الذات الملكية مش عارف في 6 شهور، حد يستطيع العيد في الذات الملكية؟ ينفذ هذا القانون فورا. شيخ الأشبال أحمد شاكر رحمه الله شيخ مصر الأشهر المحدث الفاضل الكبير ساق قصة واقعية حدثت في زمان الملك فؤاد الأول في مصر. وكان الملك فؤاد الأول هذا أوفد طه حسين ليدرس ليأتي بالدكتوراه من باريس، فلما جاء طه حسين من باريس بالدكتوراه أراد بقى أنه يعملوا تكريم له لطه حسين، والملك فؤاد الأول كان سيصلي الجمعة في المسجد الفلاني. فكان هناك خطيب مفوه كان الملك دايما يصلي عنده، فانتدبوه من مسجده حتى يخطب الجمعة لوجود الملك ووجود دكتور طه حسين. فأراد هذا الرجل المفوه ان هو يمتدح الملك بإرساله لطه حسين الى باريس واستجلابه للدكتوراه من هناك، فقال وأشار الى الملك ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى. كان يحضر هذه الجمعة الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر، والشيخ محمد شاكر رحمه الله

ومالك إمام دار الهجرة. قالا وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مرض جنس والرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهودات الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل بلغ من تعصب بعض هؤلاء أنه زعم أن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بالمذهب الحنفي، وهذا موجود. وقد أشار هذا الراجل إلى هذه المسألة في هذه الأردودة فقال وأعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب، أنه ما يحكم لا بهذا ولا بذاك، إنما يحكم بالحنيفية السمحة. فلما يصير الإنسان عنده تكلف حتى إنه يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم له قول إمامه، ويحك جناب من خالفت أولى بالعز، جناب من خالفت أولى بالعز. بعض الناس جمعني بهم مجلس فقال إن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. قال لكني سمعت من شيخي أنه قال إن ذلك كان بسبب عدم وجود ساتر بين الرجال والنساء، فكان بعض النساء يستعجلن فيجلسن في الصف الأول حتى يراقبن الرجال. فلكن إحنا الآن أصبح ساتر بين الرجال والنساء. قلت يعني معنى كلامك أنك بوسعك الآن أن تقول، قلت يعني معنى كلامك أنك بوسعك الآن أن تقول خير صفوف النساء أولها؟ قال نعم. قلت أعوذ بالله، كيف ألغيت النص؟ ما ألغيته إلا بعلة مستنبطة. أنت هذه العلة التي قدرتها أهي منصوص عليها ولا تنتهى عن طريق الاستنباط؟ قال عن طريق الاستنباط. فقلت أعلة تأتي عن طريق الاستنباط تعود على النص بالإبطال تعتد بها هي هدر، أيما علة جاءت عن طريق الاستنباط تعود على النص بالإبطال هي هدر، لا سيما إذا زوحمت هذه العلة بعلة أخرى هي أفضل منها. لأن هل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شر صفوف النساء أولها لهذه العلة؟ لأن بعض النساء كانوا يأتون لينظروا إلى الرجال؟ الجواب لا، هناك علة أولى من هذه. لأن هذه العلة التي قال هذا الرجل فيها اتهام بالجملة جملة لنساء الصحابة أنهم كانوا يذهبوا عشان يراقبوا الرجال، هذا في طعن ولو في الجملة على نساء الصحابة ما ينبغي أن يقوله. العلة اللي هي أوجه من هذه ولا تعود على النص بالإبطال بل تؤكده هي أنه لما كان من طبيعة النساء الثرثرة، مهما كانت المرأة ذكية ثرثرة تتكلم كثيرا، فما ظنك بامرأتين جاءتا قبل الخطبة بساعتين بسكتان؟ ولا يحصل في بقى نوع من الغيبة والنميمة؟ نوع من الغيبة والنميمة هذا إهدار للأجر. أما المرأة التي تأتي في أخريات الناس فلا تدرك إلا الصف الأخير، فإذا ما انقضت الصلاة كانت أول خارجة من المسجد، إذا حفظت صلاتها ما اغتاب ما اغتابت ولا نمت. إذا لذلك كان خير صفوف النساء آخرها لهذا الكلام، فهذه العلة ما عادت على النص بالإبطال بل أكدته، فهي أولى من العلة الأولى.

إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فأخذ نفسا عميقا وأخرجه من خياشيمه ثم قال لي: يعني مش مكروه؟ شوف شوف للناس يا سيدي، سلمنا أنه مكروه. كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تطيب نفسك بفعل شيء يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف طابت نفسك؟ كم من مرة كنا في مجالس في خطب جمعة وفي دروس، لا شك أيها الناس أن فيكم من يلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب، فإني أقول الآن على مسامعكم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالذهب والحرير، هذا في يد وهذا في يد، وقال: هذان محرمان على ذكور أمتي، حل لإناثها. هل واحد منكم أيها الجلوس لما سمع هذا مد يده ونزع الخاتم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا حرام على ذكور أمتي. قال: لما تجد من يفعل ذلك، أن ينفرون، أن ينفرون. قوم لا يرجون لنبيهم وقارا، يخالفونه في كل شيء، أن ينفرون. الرسول عليه الصلاة والسلام، جريدة العرب في لندن، طلع واحد كتب مقال وصفه بالحمق، ولعلكم قرأتم شيئا من ذلك، ووصف الحسين بأنه سيد الحمقى. يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أحمق، استغفر الله، فإن ناقل الكفر ليس بكافر. ولا يهتد هذا الكافر يرجع إلى بيته سالما؟ كافر اسمه كافر، عنوانه عنوان جريدة معروف، 1,000,000,000 مسلم. لا لا يضيق يوم مثل هذا، انهم علموا ان العالم مات، علموا ان رسولهم عليه الصلاة والسلام صار مستباح الحمى. لذلك انت تجد من الثمرات الثمرات الحنظل بسبب عدم المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام، ان كثير من الجماهير لا تنفعل لقوله اذا سمعته. الصحابة الاوائل ما كانوا كذلك. في معجم الطبراني ومعجم ابن قانع ان ابا ذر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا منك؟ قال: هذا غلامي. فقال: احسن اليه. فلما خرج ووصل الى الباب قال ابو ذر: انت حر لوجه الله، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بالاحسان اليك. ما كان ممكن الاحسان يتم في كسوه، في انه يساعده في العمل، انه يخفف عنه العبء، لكن هؤلاء ما كانوا يرضون بالدنيا في العبادات. يصل الى قمه الاحسان، قمه الاحسان العتق. ثم تعلمون ان هذا العبد كان عبارة عن فلوس، اموال كان يستطيع يبيعه، اذا اتعذر شعر بالحاجة الى المال ياخذ العبد يبيعه. ولذلك العتق هذا لفضله كان هو الشيء الوحيد الذي به يستطيع الولد ان يرد الجميل الى والده، كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. إذا كذا أدى أجره. هذا يدلك على جسامة فضل العتق. فيوم يقول له: أنت حر لوجه الله، ما يرضى بالدون، يصل إلى قمة الإحسان في العبادة في الأمر. كذلك عبد الله بن عمرو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثيابا أحمر، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه. مجرد الإعراض، مجرد أن يعرض عنه، فهم عبد الله بن عمرو إن ده إن هذه الثياب مكروه. ماذا فعل؟ ذهب إلى داره وتيمم التنور الفرن وخلعه ورماه في النار. ليه؟ إن الرسول يكره. وبدل ثيابه ورجع. بثياب أخرى، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فعلت بثياب؟ قال: فجرتها، حرقتها. قال: هل أعطيتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. ما استشار ولا قال فلوس ولا نهى عن إضاعة المال ولا بتاع، مجرد أن يشعر أن يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكره مثل هذا وما يبقيه عليه، كان عندهم امتحان شديد. نحن ورثنا الكتاب كما قال تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. تعرف الوارث الذي يرث مثلا المال من والده، لو ضيع هذا المال في ضحوة من نهار ما درس عليه دمعة، ما شقي في جمعه. أنتم ترون الذين يجمعون المال قبل ما يصرف أي دينار منه أو درهم يعمل عملية دراسة جدوى، يعني يعود عليه بالنفع أم لا. ليه؟ لأن هذا المال شبابه، لو أنك مسكت هذا المال عصمته ينزل شبابه، عمره ينزل من هذا المال، ما يضيعه إلا إذا كان أحمق. إنما الوارث ورث شيء. نحن ورثنا الكتاب، ورثنا السنة، ما قاتلنا عليها، ما عادينا ولا ولينا عليها، لذلك هان علينا. تجد التحريف في آيات الكتاب، التحريف في السنة النبوية على أشده، الصحابة ما كانوا يرضون بذلك. إذا نولى يا الأخوة لا أجيب على الأسئلة وأواصل الوقت الباقي في هذا الدرس، لأنه أهم من الأسئلة في نظري. وجدنا الذين يحرفون كلام الله، لا أقول يحرفون المعنى بل يحرفون الألفاظ أيضا. محي الدين بن عربي النكرة الذي تسعى دوائر مشبوهة إلى إحياء تراثه وبثه في ديار المسلمين، يفسر قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي رجل عربي يسمع هذا الكلام يفهم من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يقول أنه ليس هناك أحد يشفع عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هو ده الكلام المفهوم؟ قال: لا، ده بقى فهم الجماعة بتوع الشريعة، لكن نحن غواصون نغوص على المعاني. طيب ماذا تريد؟ قال: من ذا الذي يشفع عيد. عجب الآية وطلع كلام جديد. هل تجد في الآية كلمة ذل؟ ما في كلمة ذل في الآية، هي من ذل، من ذا الذي، أي من هذا الذي. هو لما عجبها بقى قال: من ذل من الذل، ذي أي من ذل نفسه يشفى، عي فعل أمر من وعى أي عي هذا الكلام، يعني من ذل نفسه برئ من الأمراض، من الكبر، من الحسد. هان عليه الكتاب، حرفه. لقد كانت تطير عنقه بأقل من هذا بألف درجة لو كان هناك سلطان شرعي. قصة المشهورة عن صبيغ العراقي لما صار يسأل أجناد المسلمين عن معنى والذريات ذروة، يقول لهم: إيه والذريات ذروة؟ بلغ أبا موسى الأشعري إن في رجل بيسأل عن الذريات. خبرك أسود ذريات؟ تسأل؟ قبض عليه، أرسله إلى عمر، وطبعا بعد تقرير إن في رجل بيسأل عن الذريات ذروة. قال عمر: ائتوني به. ودعا برصائد من جريد، الجريد الأخضر، لأن الجريد اليابس خفيف ما يوجعش، فدعا برصائد من جريد وجرده من ثيابه وظل يضربه على ظهره حتى أدمى وتركه حتى برى، ودعا به فضربه حتى أدمى وتركه ودعا به. فقال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا،

قال فتبعثت رجلا منهم سمنت عليه فقلت له أين هذا الرجل الذي يزعمون أنه صابر؟ قال فأشار إليهم وقال الصابر الصابر، فقاموا علي بكل مدرب وعظم فلا زالوا يضربونني حتى كأني نصب أحمر، كأن تمثال أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. ففررت، قال ما خلصني إلا العباس، قال ويحكم ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم يمر على غفار، طبعا هينتقم ويقضي التجارة بتاعتكم، فتركوني. قال فهربت إلى زمزم فظللت بها 3 أيام ما له أكل ولا طعام إلا أن يشرب ماء زمزم. قال حتى تكسرت عوكل بطني، يعني صار اللحم طبقات طبقات، ولم يشرب إلا زمزم فقط، ولم أجد على كبدي سخفة جوع. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقص له حكاية شرب ماء زمزم قال إنها طعام طوع وشفاء سقم، وماء زمزم. قال وكان يمر بي علي بن أبي طالب فينظر إلي ولا يكلمني، فبعد 3 كان يقول أما آن للغريب أن يعرف مثواه، يقول له كلمة كده وماشي على الطاير كده، أما آن للغريب أن يعرف مثواه. فبعد 3 قال أريد أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال امشي خلفي، فإذا رأيت عليك بأسا جعلت كأني أريق الماء، كأنه بيتبول، فإذا رأيتني أتبول امضي ولا تلتفت، ليه؟ لأن في جراثيم وراك. قال فمضيت وراءه حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه. قال فعرض علي ما جاء به، فقلت والله لأقذفن بها بين أكتافه، اللي هي كلمة التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام يعني نصحه أن يتريث حتى يظهر ولا يؤذى، قال والله لو القين بها بين أكتافه، وخرج وذهب إلى المسجد الحرام وقال هذه الكلمة بين أكتافه، فقام عليه بكل مدرة وعظ، قال حتى كأني نصب أحمر. هو يعلم إن هذه الكلمة ستكلفه الدماء ولكن قالها. هل تتصوروا أيها الإخوة أن مثل هذا الذي قاتل على آيات الكتاب يمكن أن يحرف فيها؟ يمكن أن يرى رجلا يحرف في آيات الكتاب ويدعه؟ لا، ليست النائحة، ليست الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليس الذي قاتل على آيات الكتاب كالذي ورث الكتاب. هذا التحريف الواسع النطاق الذي نراه نحن الآن في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كله بسبب أنهم ورثوا الكتاب. محبة النبي عليه الصلاة والسلام غيابها هو أس المصائر كلها، إذ كل شيء مبني على هذا الأصل العظيم، ولو صدقت هذه المحبة لما استجاز المحب أن يخالف محبوبه. إننا نرى الناس في الدنيا إذا كلف الرجل بحب إنسان مات في سبيله، مات في سبيل، ليه؟ شديد الحب له، لا يرى الحياة بدونه. فإذا علم المسلم أنه لا حياة له إلا بموالاة النبي صلى الله عليه وسلم الموالاة الكاملة، له لا قيمة، له لا يمكن أن ينتصر. الآن الكفرة هم الذين سيطروا على الأرض، يرمون القمح في المحيط والزبد في المحيط والحليب في المحيط، ونصف سكان الكرة الأرضية يموتون جوعا. المسلمون لو هم الذين أخذوا زمام العالم الآن، المسلم لا يستجيز أن يموت كلب، مش مش مش إنسان، كلب لا يستجيز. النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت بغي من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب رأته يلهث ويلحى ويلعب التراب من العطش، فنزلت وملأت خفها بالماء وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها وهي بغي تتاجر بعرضها. النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دين يراقب حتى الحيوانات، وقال عليه الصلاة والسلام: لك في كل كبد رطبة الأجر. دين يلحظ حتى الحيوانات. يمكن انه يرى رجل يموت من الجوع ويتركه؟ لكن المسلمون الان لا يمكنون. ما الذي بيدهم؟ انظمة العلمانية كلها هي التي تغطي ديار المسلمين. قرأت في مقالة لرجل علماني يقول ان الدين حرية شخصية، يعني لا يجوز لأحد أن يجبر أحدا على الصلاة، ده نوع من الاقتناع من الاعتقاد. ويلبس بقصة ثعلبة بن حاطب، ابن حاطب رضي الله عنه، وهذه قصة معروفة باطلة عند أهل العلم سندا ومتنا. قصة فيها إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ثعلبة نمى غنمه حتى فرك الدود، وصار طبعا من كثرة الغنم صار بياتك الجماعة، وبعدين صار بياتك الجمعة، وبعدين خرج برا المدينة خلاص وترك الصلاة جملة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا ويح ثعلبة. بس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا ويح ثعلبة، لكن لا يقول عن الحاج. فيقول: فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان قتل تارك الصلاة يجب لقتل النبي ثعلبة. فيأتي على هذه الأدلة التي هي من جنس المنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة ويحتج بها. أقول هذا هو التراث. نشر كتاب اسمه قصة عبد الله بن السلطان، هذا كتاب نشر في بعض البلاد الإسلامية، بعض البلاد العربية. موجز القصة أن فيه رجل اسمه عبد الله بن السلطان صحابي كان فاجر داعر زاني شارب خمر، كانش بقى يصلي مع الرسول ولا بتاع ولا. فالرسول عليه الصلاة والسلام زعل، كل اللي عمله مع عبد الله بن السلطان انه زعل. يشرب الخمرة، يشرب الخمر لا يقيم عليه الحد، يزني لا يقيم عليه الحد، لا يصلي لا يقيم عليه الحد. المهم مات عبد الله بن السلطان، فتعالى رسول الله صلى عليه، قال: انا لا اصلي عليه. واذا بجبريل ينزل الى السماء ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام نقرئك السلام، ويقول لك: صل على عبد الله بن السلطان. فيذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي على عبد الله بن السلطان، وبعدين الأمر الإلهي قال له ادفنه. نزل بقى يدفنه، لقى بقى 1000 حورية، كل واحد لها كام، ده في عصير وده مش عارف في ايه وده في ايه وده ايه، كل واحدة تقول: يا عبد الله خذ مني. طلع الرسول عليه الصلاة والسلام عاجب: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ يعجب. تعالوا بينا نروح لمراته. مش سألها بقى الرجل الولي ده كان بيعمل ايه؟ ده كان فاجر، ده كان زاني، كان داعر، كان لا يصلي. تعالوا بينا نروح لمراته. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وكوكبة بقى من الصحابة وطرقوا الباب. فإذا بالمرأة تقول: من الفاجر الذي يدق على الباب؟ يقولون: يا أمة الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففتحت الباب مرحبا برسول الله. يدخل. إيه ماذا كان يسأل عبد الله بن السلطان؟ قال: يا رسول الله، ده كان فاجر الداعي الزاني، لكنه شو بقى الأكادة بقى اللي جاية دي، لكنه كان إذا دخلت ليلة النصف من شعبان دعا بهذا الدعاء وأن جاي لك 4 ورقات. فيوم بقى ايه يقول لك ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذا الدعاء: قال: من سره ان ياخذ اجر نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرا هذا الدعاء. ايه التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ يظهر النبي عليه الصلاه والسلام بمظهر الجاهل الذي لا يدري شيئا، ما هوش عارف. رجل بيزني داعر ويدخل مش عارف بيصلي عليه ليه، ويدخل في الحفره يلاقي بقى 1000 من الحلي العين تقول له: اشرب يا عبد الله. وهو برضه مش عارف، يطلع لمراته مش عارف. هل هذا رسول؟ رسول يظهر بمظهر الجاهل وينشر هذا في ديار المسلمين؟ وبعدين المصيبة الكبيرة آخر الكتاب يقول لك ايه؟ طبع لوجه الله على نفقة فلان الفلان. يا ضيعة أموال المسلمين على نفقة فلان فلاني. ده هذا يذكرني

لو قلت له افعل كذا وكذا كان بضد مصلحتي والله ما يفعل. يفعل لماذا؟ لرجل لا يحبه؟ هذا أس البلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من هذا البلاء وأن يؤهئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.